بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الدرس 71 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا أبا عمر. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. وعن أبي شريح رضي الله تعالى عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. أسماء الله تبارك وتعالى ثابتة في الكتاب والسنة، وجاءت دلالاتها، وتكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى، وذكروا قواعد في كيفية إثباتها من دلائل الكتاب والسنة، وأيضا كتبوا قواعد في دلالاتها ومعانيها وأعدادها وما ورد منها، ولهم في ذلك قواعد ارتبطت بها مسألة الصفات، لأن كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات، قواعد. ثم ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا ذكر قواعد نفيسة. ثم الشيخ محمد العثيمين له رسالة في ذلك أيضا مهمة جدا وسهلة ومبسطة وشرحت مرارا، وهي القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى. ولذا فنحن لا نتكلم عن هذه المسألة، وإنما نتكلم عن موضوع الباب، وهو باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. وهذا الباب مرتبط بما قبله، لأن ما قبله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، مثل ملك الملوك وشاه شاه، وأن هذه المعاني إنما هي لائقة بالله عز وجل، فلا يجوز أن تصرف لمخلوق. فأعقب هذا الباب بباب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى عموما، وتغيير الاسم لأجل ذلك، كما جاء في حديث أبي شريح. الأمر الثاني أن هذا الباب أيضا له علاقة بكتاب التوحيد، وذلك أن احترام أسماء الله عز وجل هو أصل باب التوحيد، لأن توحيد الله عز وجل إنما يتم إثباته بإثبات أسماء الله سبحانه وتعالى، ومن نفى أسماء الله وصفاته فلا يصح منه توحيد، مثل الجهمية إذا نفوا أسماء الله لا يصح منه توحيد، لأنه سيكون موحدا لمعطل أو لخيال. الحمد لله. وكذا أيضا من اختل عنده هذا الباب مثل المعتزلة الذين نفوا الصفات وجعلوا الأسماء أعلاما لا تدل على صفات، فهؤلاء أيضا توحيدهم ناقص وإن سموا أنفسهم أهل التوحيد. وإنما توحيد الله عز وجل بعبادته وربوبيته يتم بإثبات أسماء الله وصفاته، وكل من ازدادت معرفته بالله وأسمائه وصفاته زاد توحيده ومعرفته بالله عز وجل. ولهذا فإن إثبات أسماء الله عز وجل ليس هو قضية عقدية وأنه أهل السنة يثبتون والجهمية ينفون وبعض الطوائف تثبت بعض وتنفي بعض، لا، وإنما الأمر أكبر من ذلك، لأنه مرتبط بمسألة توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته فحفظها وتعلمها وعرف معناها، كما جاء في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، مع أن أسماء الله أكثر من ذلك. أقول كما جاء في هذا الحديث فإن من حفظها وعرف معانيها ودعا الله بها وعمل بمقتضاها ووحد الله فيها لا شك أن إيمانه وتوحيده سيكون أعظم كنالا. ومن المسائل المتعلقة بأسماء الله عز وجل بعد إثباتها كما يليق بجلال الله وعظمته نفي الضد عنه، وهو الذي جاء تسميته في كتاب الله بالإلحاد، وذروا الذين يلحدون في أسمائه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في أسماء الله عز وجل أنواع كما هو معلوم، فتعطيلها إلحاد وإنكار أسماء الله إلحاد، كما أن تسمية بعض المخلوقين بأسماء الله إلحاد، كما أن تسمية الله عز وجل بما لا يليق به إلحاد في أسمائه وصفاته. وكذلك أيضا إذا سمي أحد من المخلوقين بشيء من أسماء الله عز وجل فهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله، لأنه من باب دعوى أن هذا المخلوق له اسم كاسم الله عز وجل. فمن سمى المخلوقين باسم من أسماء الله أو ببعضها فهو مشبه ممثل، والمشبه والممثل ملحد في أسماء الله وصفاته. وعلى هذا قال الشيخ باب احترام أسماء الله. واحترام أسماء الله عز وجل لها معاني كثيرة، منها ثلاثة: احترام أسماء الله، أعظم احترام لأسماء الله إثباتها كما يليق بجلال الله وعظمته، هذا أعظم ما يكون من الاحترام. الأمر الثاني في احترام أسماء الله عز وجل أن يقدسها عما يشينها، فهو معظم لها، فإذا حلف بالله عظم الحلف، وإذا حلف بالله له بالله عظم الحلف، وإذا دعا الله دعا الله بأسمائه وصفاته، فلا يدعو الله بالتوسل بمخلوقين وإنما يتوسل إلى الله بأعظم ما يكون من التوسل، وهو دعاء الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فهذا كله من احترام الله، باحترام أسماء الله تعالى. الأمر الثالث في احترام أسماء الله عز وجل هو ما أشار إليه المؤلف، وهو أنه إذا جاء في الألفاظ أو اللغات أو الكنى أو الأوصاف ما قد يصرف منه شيء للمخلوقين مما لا يليق إلا بالله أو مما هو من أسماء الله الحسنى، فمن احترام الله عز وجل أن يغير ذلك. إما أن ينفع، فمثلا لو أن شخصا أو زعيما أو نحو ذلك وصف بوص مما يختص بالله وجب تغييره، وجب نفيه عنه. كذلك أيضا إذا وصف أحد من المخلوقين بشيء من ذلك فينبغي احتراما لأسماء الله عز وجل أن يغير ذلك الاسم. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يضع قاعدة احترام أسماء الله، ومن ذلك تغيير الاسم لأجل ذلك. ثم ذكر قصة أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي، له أحاديث في البخاري ومسلم وفي غيرهما، وتوفي سنة 68 هجرية، والعلماء ذكروا ترجمته في كتب الطبقات وفي غيره. أبو شريح قال كما في رواية أبي داود وغيره، يعني النسائي وغيره وابن حبان وغيرهما، أنه كان يكنى أبا الحكم يعني في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. متى قال له ذلك؟ الذي يظهر أن ذلك كان بعد فتح مكة، لأنه أسلم يوم فتح مكة، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة لما دخل الناس في دين الله أفواجا التقى بأعداد كبيرة وجلس وحدث وتحدث وسمع منه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنهم أبو الحكم التقى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إذن أبو شريح كان يكنى في الجاهلية أبا الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استنكره وقال له: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. هو الحكم لأن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم، وحكمه سبحانه وتعالى يشمل الحكم القدري الكوني، فحكمه القدري الكوني هو النافذ في المخلوقات كلها، والثاني حكمه الشرعي، وهذا الذي جاء مفصلا في كتاب الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله إلى آخره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يحكم رسول الله، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حكمه تابع لحكم الله عز وجل. فالله عز وجل بهذا المعنى هو الحكم، وهذا يشمل نوعيه القدري والشرعي. فحكم الله عز وجل هو النافذ لأنه هو الحكم ولا حكم غيره. وعلى هذا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة عظيمة معروفة ستأتي إن شاء الله تعالى ومر شيء منها، وهو وجوب التحاكم إلى شريعة الله. لماذا؟ لأن الله هو الحكم، ولأن حكمه وحده لا شريك له هو الذي يجب أن ينفذ. فتكلموا عن وجوب تحكيم شريعة الله عز وجل، وهذه القضية ليست مسألة خيار في المجتمعات الإسلامية، انتبه لذلك. يعني نحن في هذه الأيام أيام تغيرات في كثير من البلاد العربية والإسلام، وهذه التغيرات للأسف تقودها مبادئ الحرية، مبادئ رفع الظلم، مبادئ، وهذه لا شك فيها معاني جميلة ويدعو إليها الإسلام، لأن رفع الظلم وحرية الإنسان بضوابطها الشرعية وما يتعلق بذلك لا شك أن الإسلام دعا إليه. لكن عند التغيير وخاصة ما يرتبط منها بالنظم والدساتير يجب على الأمة أن لا تغفل عن هذا الأصل، وهو أنه يجب أن يكون التحاكم إلى الشريعة، يجب أن تكون الشريعة حاكم. الشريعة الإسلامية أعطت أصول وأحكام وقواعد، في أحكام تفصيلية وفيها قواعد عامة، ثم بعد ذلك بالنسبة للتنظيم الإداري والاستفادة من معطيات الحضارة وغيرها، لا يوجد دين يفتح المجال مثل الدين الإسلامي. الدين الإسلامي والمسلمون انفتحوا، لكن انفتحوا بانضباط، انفتحوا على تأصيل في الشريعة والدين. ومن ثم فإن من يدعو من المجتمعات ومن أصحاب الدعوات والمشايخ وغيرهم، يجب عليهم أن لا يغفلوا عن هذا الأصل العظيم، ألا وهو الدعوة إلى تحكيم الكتاب والسنة، خاصة أن كثيرا من البلاد العربية والإسلامية أصابها للأسف الشديد بعد الاستعمار خلل كبير في هذا الباب. الاستعمار لما رحل من كثير من البلاد الإسلامية أبقى الأصول الاستعمارية العلمانية في بلاد المسلمين، فهذه التغييرات التي تهب من أجلها الشعوب وتكبر وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا التكبير يجب أن يكون أعظم أعظم معانيه أن يكون الله أكبر في أحكامه وشرعه. فالله هو الحكم، قال وإليه الحكم. ما معنى وإليه الحكم؟ ها؟ إليه الحكم في الدنيا والآخرة، يرجع إليه سبحانه وتعالى الحكم. فالله عز وجل هو الحاكم وإليه الحكم، وإن كان إليه الحكم سبحانه وتعالى في الآخرة بلا منازع، فكذلك أيضا في هذه الحياة الدنيا يجب أن يكون إليه الحكم وأن لا ينازع في حكمه. نحن نعلم أنه في الآخرة الله عز وجل هو خير الحاكمين والفاصلين، فيحكم بين العباد ولا يحكم أحد، لكن أيضا في الدنيا يجب أن يكون وأن يعترف العباد بأنه سبحانه وتعالى إليه الحكم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو رد إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تقرر هذا تبين لنا هذه القاعدة الكبرى في الشريعة الإسلامية. شوف أحكام الإسلام في الكتاب والسنة نص صريح في أن الله هو الحاكم وحكمه نافذ وإليه الحكم، وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ماذا قال؟ قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. وقوله أجتهد رأيي ليس هذا حكما عقليا منفصلا، وإنما أجتهد رأيي على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة، وهذه قضية الاجتهاد التي عرفت في الشريعة الإسلامية. فإذا كان كذلك فإن التحاكم إلى الله عز وجل وإلى رسوله، أي إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هو أمر من أصول دين هذه الأمة، دين هذه الأمة. طيب، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ومقتضى هذا، كيف تكنى بعد الحكم والله هو الحكم؟ فقال معللا: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. أخبر أبو شريح عن حاله، وأنه كان رجلا عاقلا رزينا، لا يتعصب لفئة دون فئة ولا لقوم دون قوم، وإنما هو إنسان ناصح محب للخير للجميع، عنده فهم وعدل فطري، وهذا كان في الجاهلية. قال إذا أتوني حكمت بينهم، إذا اختلفوا وأتوني حكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. وأنتم تعلمون أن رضا كلا الفريقين إنما يكون متى؟ إذا رضياه حكم، إذا رضياه حكم. طيب، يستفاد من هذا فائدة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي مسألة تسمى بالتحكيم، فإنه يجوز التحكيم، وهذه مسألة معروفة في الشريعة الإسلامية. والتحكيم أيها الإخوة في الله نوعان، نوع يكون في البلاد التي تحكم بالشريعة الإسلامية وفيها قضاة يحكمون بالشريعة الإسلامية، فهذا النوع أو هذه البلاد أو غيرها التي تحكم ويحكم قضاتها في الشريعة الإسلامية فالأصل فيها التحاكم إلى الشريعة وإلى القضاة، ويجوز للمختلفين أو المتخاصمين أن يتحاكم إلى شخص ويرضي بحكمه، ويرضي بحكمه، وهذا موجود وكثير. لكن يجب على الحاكم في هذه الحالة أو من رضي أن يكون فيما يتعلق بالأحكام التي فيها نص في الشريعة الإسلامية أن يكون عالما بذلك وألا يتجاوزه، أي أنه لا يجوز أن يحكم برأيه في المسائل التي فيها نص. وهذه المسألة قد تبتلى بها المجتمعات الإسلامية وخاصة في القبائل، فإن القبائل قد يكون فيها وحواليها قضاة شرعيون ومحاكم شرعية، لكن أيضا يتحاكمون فيما بينهم إلى محكم يرضون بحكمه. فنقول إن كانت المسألة يرتبط بها حكم في الشريعة الإسلامية منصوص عليه فلا يجوز إلا التحاكم إلى الشريعة، ولا يجوز لهؤلاء أن يرضوا حكما قبليا يخالف شريعة الله عز وجل. أما ما دون ذلك مما يقع فيه خلاف ففي الجملة التحاكم إلى شخص بأن يصلح بينهم لا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما أحسن هذا. القسم الثاني البلاد التي لا تحكم فيها بالشريعة، لا تحكم بالشريعة الإسلامية، فهذا يتعلق بالجاليات الإسلامية التي تعيش في تلك البلاد، فهي بحاجة إلى من تتحاكم إليه، وهذا يوجد كثيرا. ومعلوم أن هناك كثيرا من الأحكام الشرعية يجب أن يتحاكم فيها إلى الشريعة نظرا لأن القوانين الوضعية في تلك البلاد تخالف الشريعة. ففي هذه الحالة من فقه الأقليات أن يكون لهم من يحكم أو أن يتحاكموا إليه، وهذا موجود وكثير في الجاليات الإسلامية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له ما أحسن هذا، وهذا فيه اعتراف بالحق وأن الصلح بين الناس والحكم بينهم ونحو ذلك بحيث يرضى كلا الفريقين أمر تدعو إليه الشريعة الإسلامية. لاحظوا معي. طيب، ولهذا يعني قوله صلى الله عليه وسلم له ما أحسن هذا، لأنه يؤدي إلى رضا الطرفين، رضا الطرفين. ومعلوم أن الفرق الأساسي بين الصلح وبين الحكم القضائي أن الصلح يكون برضا الطرفين عما ينتهي إليه من يحكمونه، أما بالنسبة للقضاء لا، ففي القضاء يحكم القاضي بما يراه من أحكام الشريعة وقد لا يرضى أحد الطرفين وهو الغالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فأثنى على هذا الفعل، ثم قال له فما لك من الولد؟ قال قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح، رواه أبو داود وغيره. استنبط منه العلماء أن الإنسان إذا منع من شيء فعليه أن يعطيه البديل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء بعض الصحابة إلى البديل. هنا لما استنكر كنيته بأبي الحكم أعطاه النزوي صلى الله عليه وسلم بديلا، وهو التكني بأي شيء؟ بأكبر أولاده. هنا قوله قلت شريح ومسلم وعبد الله، استنبط العلماء هنا أن الواو لا تقتضي الترتيب. طبعا من أكبر أولاده؟ شريح. من ذكره أولا؟ شريح. لو كانت الواو تقتضي الترتيب لكان لما قال شريح ومسلم وعبد الله لقال له النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأله من أكبرهم أنت أبو شريح. لكن لما كان من المعروف في اللغة العربية أن الواو لا تقتضي الترتيب سأله النبي صلى الله عليه وسلم من أكبره، فهو مع أنه قدم شريحا وهو الأكبر إلا أنه لما عطفهم بالواو، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله شريح ثم مسلم ثم عبد الله، فلربما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن أنت أبو شريح دون أن يسأله من أكبره. قال فأنت أبو شريح، فدل هذا على مشروعية التكني، والكنية هي ما صدر بأب أو أم أو نحو ذلك، واللقب ما ليس كذلك، أي ما لم يصدر بأب وأم. يعني أبو فلان كنية، ماشي هذا؟ لكن زين العابدين وش نسميه؟ لقب. تقي الدين لقب. أبو محمد كنية. شيخ الإسلام لقب، وهكذا. طيب، هنا يا أيها الإخوة في الله استنبط العلماء رحمهم الله تعالى مشروعية التكني، وأن الأفضل أن يتكنى بأكبر أولاده، ولو كان يعني ليس له إلا بنات فيتكنى أيضا بأكبر بناته، وقد وجد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. هنا مسألة ألا وهي الحكم أو التكني بالحكم، هل النهي عنه هنا لأنه أي أبو شريح كني بذلك لأنه كان يحكم بين الناس، أم لو فرض أن له ولدا اسمه الحكم وسمي بأبي الحكم هل يجوز؟ هذه محل نظر، محله نظر. وشيخنا الشيخ محمد العثيمين أشار إلى أن بعض الصحابة سمي بالحكم ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن والد مثل هذا قد يسمى بأبي الحكم، وأن الاسم إذا كان لقبا لا يدل على معنى فإنه إيش؟ فإنه لا بأس بذلك، مثل الملك والملك، فالله هو الملك وملك من ملوك الدنيا يسمى بالملك، لكن لو فرض أنه سمي بالملك مضاهاة لملك الله عز وجل لقلنا هذا لقب ينهى عنه. انظر إلى لقب ملك الملوك شاه جاء النهي عنه مع أن لفظ الملك جائز في الأصل. ومعلوم أن من الأسماء ما فيها تزكية، ومع ذلك لم يغيرها الشرع نظرا لأن الاسم، انتبهوا، نظرا لأن الاسم فيها لا يدل على المعنى. فمثلا خالد بن الوليد، هل يوجد في الناس خالد؟ هل أحد مخلد؟ ما غيره النبي صلى الله عليه وسلم. هل معنى أن خالد مخلد؟ لا. ومثله نبي الله صالح، تبهتم معي؟ ولهذا هناك فرق بين اسم الله وبين اسم المخلوق. اسم الله عز وجل دال على معنى الكمال، واسم المخلوق وصف لا يدل على معنى. فقد يسمى بمحمد من هو ايش؟ من هو مذموم سيء الخلق، واسمه محمد. وقد يسمى بعبد الله من لا يعبد الله وحده لا شريك. لاحظتم معي؟ فاسم المخلوق ليس فيه دلالة عليه، ولهذا نحن فقط إنما نتفاءل في الاسم، فنقول سعيد، صالح، صالح أمركم، نتفاءل بالاسم، لكن لا يعني أن المسمى بهذا له من اسمه نصيب، لأنه سمي بذلك ما لم يتخلق به هو ويتصف به هو. وهذا هو الفارق الكبير بين أسماء الله وأسماء المخلوق. اقرأ يا شيخ المسائل. لأنه لما سأله، لو سأله، لو قال أنا اسمي فرض فرضا، والعلم عند الله عدل، لو قال أكبر أسمائي الحكم، لو قال أكبر أولادي اسمه الحكم، فهل سيغيرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم. لكن لما سأله وقال كيف لقبت، لماذا لقبت بأبي الحكم، قال الناس يتحاكمون. إذن لقبه هذا فيه مضاهاة لله، فيه مضاهاة في باب الحاكمين، انهم سموه ابا الحكم، ما سموه ابو شري، يسمونه ابا الحكم لانهم يتحاكمون اليه ويرضون بحكمه. ويقاس على ذلك، ماشي، هذا القاضي، لو سمي القاضي ابو الحكم، القاضي فلان ابو علي فلان بن فلان، سماه ناس ابو الحكم، قال ليش؟ قال لانه يحكم بين الناس ويقضي بينهم، فقلنا هذا ينهى عنه، الحكم هو الله، ينبغي أن لا يلقب بهذا اللقب. فواضح من تعليل أبي شريح أنه إيش؟ أنه قد غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني لقبه، بسبب أنه يتحاكم إليه ويرضى الفريق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر التحاكم، بل قال ما أحسنها، وإنما غير اللقب. اقرا يا شيخ. الامام احمد يا شيخ كان عنده اكبر اولاده عبد الله صالح، ومع ذلك لم يتكنى بابي صالح، كان ابو عبد الله الامام احمد بن حنبل. اكيد هذا؟ نعم شيخ، اكيد ان اكبر اولاد عبد الله ده احمد بن حنبل. ان صالح كان افضل هدايا على العموم. هذه مساله اخرى، وهي هل يجوز التكني بالاصغر قبل الاكبر ونحو ذلك، اذا كان لعله او لسبب او لغير ذلك فلا بأس. علم التكني بابه واسع، التكني بابه واسع. فهل أحمد بن حنبل ترك التكني بأبي صالح خوفا من التزكية؟ ما أظن هذا، والله أعلم. نعم. لا، مثل الملك أيضا فيه ألف ولا، والعزيز فيه ألف ولا، ما هو دائما، لكن في بعض الألفاظ نعم يفرق، في بعض الألفاظ قد يفرق بين أل وبين الإتيان به منكرا، لا شك أن أل فيها دلالة أوسع. على العموم نحن مع النصوص، يعني برة فيها تزكية، برة فيها تزكية، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك يعني، ولهذا العلماء فيما بعد لما يسألون عن أسماء جديدة تجدهم يختلفون في التغيير، فبعضهم يقول أحسن أن يغير، وبعضهم يقول لا يلزم التغيير. فمن قال أحسن أن يغير لحظ هذا الملحظ، خاصة إذا كان الاسم فيه نوع تزكية. وبعضهم قال لا، قال لأن بعض الأسماء فيها تزكية ولا يعني لم يغيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظرا لأن المقصود بها مجرد العلمية، مجرد العلمية. أما أسماء الله عز وجل لا، أعلام وأوصاف. نعم يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. نعم، احترامها ولو لم يقصد المعنى، يجب أن تحترمها لفظا ولو كان يعني قصدك في وصف المخلوق أو في تسمية المخلوق أو كنيته أو نحو ذلك حسنة، لكن أيضا، وهذا هو الذي يتكلم عنه العلماء رحمهم الله تعالى، في أن كمال التوحيد وحماية جناب التوحيد يكون حمايته من اعتقادات القلوب، ويكون أيضا حمايته من الألفاظ، في باب الألفاظ. نعم. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. نعم، يغير، ينبغي أن يغير الاسم لأجل ذلك، ويؤجر الإنسان على هذا. فإذا غير الاسم لأجل حماية جناب أسماء الله عز وجل واحتراما لها فإنه يؤجر على ذلك. نعم. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. نعم، هذا هو الأفضل، ويجوز التكني بمن هو أصغر، ويجوز التكني بغيره، ويجوز التكني لمن لا ولد له. نعم. فضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتاده دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذب، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. أحسنت. هذا الباب باب من هزل، أي استهزأ بشيء، تنكير يدل على القليل والكثير، فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وآله. ثم ذكر فيه آية التوبة، وأيضا القصة التي جاءت في غزوة تبوك. وهذا الباب من أهم الأبواب لأمرين اثنين: أحدهما كثرة من يقع فيه من الناس، وخاصة في الأزمنة المتأخرة وأزمنة الغربة. فللأسف يكثر في كثير من البلاد الإسلامية في الكتابات المختلفة وفي وسائل الإعلام وفي أحاديث الناس، وخاصة فيما يعني هو شائع من وسائل الإعلام التي فيها تمثيليات وروايات وإلى آخره. فخطورة هذا الأمر لكثرة الوقوع فيه. الثانية، أهمية هذا الموضوع، أن ذنبه عظيم وحكمه كبير، وهو الكفر المخرج من الملة. فسبحان الله، بمقدار عظمة هذا الذنب يتساهل الناس فيه. الأصل أن المسائل الكبار لا يكاد يلجها ويقع فيها إلا النادر، لكن هذه المسألة والعياذ بالله على يعني خطورتها تجد الكثيرين يقعون فيها، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أما علاقته بكتاب التوحيد فواضح، من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الاستهزاء بشيء من ذلك هو تنقيص لله عز وجل، وهو في النهاية نقض للإيمان والتوحيد. استشهد المؤلف رحمه الله تعالى بالآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ثم ذكر قصة ذلك، ونحن نعرض لهذه القصة ثم نعلق على مدلول هذه الآية. فهذه القصة بمجموع رواياتها كما جاء في تفسير الطبري وكما جاء في الكتب التي نقلت تفسير هذه الآية بالمأثور، وكما جاء في السيرة النبوية وفي مرويات غزوة تبوك وغير ذلك، مجموع هذه الروايات يدل على ثبوت هذه القصة، فهي بمجموعها ربما يرتقي إسنادها إلى أن يكون حسنا. ماذا روى؟ وقد أدخل حديث بعضهم في بعض، وهذه طريقة لبعض أئمة الحديث استعملوها. قال رجل في غزوة تبوك، وهي الغزوة المعروفة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. قرائنا يعنون كبار الصحابة، وكانوا يسمون بالقراء لأنهم هم الذين يتلقون الوحي وهم الذين يقرئون الناس، فسموا بذلك. وعلى رأس هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من كبار الصحابة، كانوا يسمون بالقراء. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أي أوسع بطونا، فهم يأكلون كثيرا، ولا أكذب ألسنا والعياذ أنهم يكذبون في حديثهم، ولا أجبن عند اللقاء، أي أنهم عند المعركة يكونون أجبن الناس. قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له أي هذا فقال لهذا الرجل عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، أي نزلت هذه الآيات. فجاء ذلك الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل، أي الرسول قد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب، أي نخوض بمعنى أننا نخوض في الكلام ونتكلم فيه لنقطع عنا أو نتحدث حديث الركب حتى نقطع الطريق فقط. ولهذا علله نصا وقال نقطع به عنا الطريق، يعني حديثنا هذا يا رسول الله ليس المقصود به الاتهام ولا الهزل ولا السب ولا غير ذلك، وإنما كنا نتحدث حديث الركب كما يتحدث المسافرون لأجل أن لا يطول بهم الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يربط به شداد الناقة، الحبل الذي يربط به شداد الناقة حتى لا يقع من هو عليها متعلق بها. وإن الحجارة تنكب رجليه، أي هذا الرجل الذي والعياذ بالله تفوه بمثل هذا الكلام، تنكب يعني تضرب رجليه، فهو متعلق بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكب ناقته والناقة مسرعة والرجل يركض والحجارة تضرب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الآية أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. هكذا في جاء في كثير من الروايات. وقد ذكر ابن الجوزي أن سبب هذا النزول سبع لها ستة أسباب، لكن كلها تلتقي بما ذكر من أن جماعة من المنافقين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، وأنهم كانوا جالسين فأشاروا وتكلموا بهذا الكلام. وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن بعض هؤلاء قالوا كلاما آخر، يعني هذه الرواية جاءت أنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا، نقل عن بعضهم أن بعضهم قال لبعض ساخرا من المسلمين في غزوة تبوك أتحسبون جلاد بني الأصفر يعني الروم كقتال العرب بعضهم بعضا، والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين، إرجافا وترهيبا للمؤمنين. كأنه يقول يعني تحسبون قتال العرب مثل قتال الروم وبني الأصفر. فطبعا هذا الكلام لا شك أنه إرجاف خطير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم في لحظة جهاد. تقول بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر أدرك القوم فإنهم احترقوا فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى لقد قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتذرون إليه. تقول بعض الروايات إن واحدا من هؤلاء وهو مخشي بن حمير قال يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، أنا اسمي مخشي وإيش وأبي اسمه حمير، قعد بي اسمي واسم أبي. ويقال كأنه في هذا الرجل نزل قوله تعالى إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة يقال إن هذا الرجل تاب وجاهد في الله وتسمى باسم عبد الرحمن ودعا الله أن يقتل شهيدا وأن لا يعلم مكانه وأنه في يوم اليمامة يوم قتال مسيلمة الكذاب مات شهيدا وبحثوا عنه فلم يجدوه فلعله إن شاء الله تعالى قد كتبت له الخاتمة الحسنة. طيب هنا في هذا الحديث وفي هذه القصة التي وردت عدة مسائل نقف عندها. المسألة الأولى هي أن المنافقين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، وقد فعلوا في هذه الغزوة عددا من الأفاعيل كما هو معلوم في تفاصيل هذه الغزوة، لكن أن يصل بالنفاق إلى أن يقول في رسول الله وفي صحابته مثل هذا الكلام فإن في هذا دلالة على أن النفاق قد يرتقي بأصحابه ليقولوا كلاما عظيما. فالمنافقون يتسترون بنفاق لكنهم يظهرونه أحيانا إلى بعض من قد يثقون به، وهذا يتكرر في كل زمان ومكان. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة أن هذه القصة وهذه الآية دلت على الأصل في هذه المسألة، وهو أن من هزل بالله أو برسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة، والدليل على ذلك قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وبهذا يرد انتبهوا على من زعم أن هؤلاء كانوا كفارا لأنهم منافقون فيجعل كلامهم هذا إنما هو جزء من فعلهم، لكن الأصل في كفرهم النفاق، فنقول هذا ليس بصحيح. انتبهوا معي، يعني بعضهم يقول هؤلاء لم يكفروا لأنهم هزلوا وإنما كفروا لأنهم إيش؟ لأنهم منافقون، والنفاق الأكبر لا شك أنه كفر أكبر، فنقول هذا غير صحيح لثلاثة أمور انتبهوا له. الأمر الأول أنه قد يكون في بعض من حضر المجلس ممن ليس من المنافقين، فمن لم ينكر أصابه هذا الحكم. نعم قد يكون فيهم منافقون وقد يكون فيهم غير منافقين، ولهذا قالت الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الأمر الثاني أن الآية صريحة في قوله قد كفرتم بعد إيمانكم، فاستنبط العلماء منها أن هذا الفعل أو هذا القول كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه قال قد كفرتم بعد إيمانكم، وبهذا يرد على من احتج على هذه المسألة بأن هؤلاء كانوا منافقين وأن كفرهم كان لأجل النفاق. نقول الآية بنصها ترد عليكم. الأمر الثالث أنه حتى لو قلنا انتبهوا لهذا المعنى، حتى لو قلنا بأنهم منافقون فالآية صريحة بأن قولهم هذا كفر بعد كفر، يعني لو فرض أن هذا الذي قاله كان منافقا فنقول وهذا القول هو كفر بعد كفر، وما فائدة قولنا كفر بعد كفر؟ أن إيش؟ أن نقول النفاق لوحده كفر، والاستهزاء بالله وبالرسول أيضا كفر. فمن وقع فيه أي هذا الاستهزاء وهو منافق فقد زاد كفرا على كفر وظلمة على ظلمة. ومن قاله والعياذ بالله وهو مؤمن فقد كفر وخرج من الملة. وعلى هذا فلا حجة لمن قال إن هؤلاء كانوا في الأصل منافقين. والعلماء رحمهم الله تعالى مثل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى لكتاب التوحيد أراد بهذا، ولهذا صدر الباب بالآية ليبين أن هذه الآية لها حكم مستقيم. طيب، المسألة الثانية من مسائل هذا الباب والقصة، وهي أصل الباب، أن من استهزأ أو سخر بالله أو بكلامه أو بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كافر، وكفره مخرج من الملة. وهذه مسألة أجمع عليها العلماء، وأنه لا يلزم من ذلك الاستحلال القلبي. فمن استهزأ لا ينفعه إذا قال أنا والله قلبي معظم لله، نقول هذا الاستهزاء بحد ذاته كفر. المسألة الثالثة، هل تقبل توبة من استهزأ بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو الرسول أو نحو ذلك؟ فنقول العلماء لهم فيها قولان. القول الأول أنه لا تقبل توبته في درء الحد عنه، بل يجب قتله على كل حال. فإن تاب فتوبته بين الله، بينه وبين ربه. والقول الثاني أنه كغيره من المرتدين يستتاب، فإذا تاب قبلت توبته، فإذا تاب قبلت توبته. والذي نرجحه التفريق بين إقامة الحد وبين قبول التوبة. أما قبول التوبة فإن المرتد أو المستهزئ لو تاب توبة صادقة قبل موته فالقواعد الشرعية تقول إن الله يقبل توبته. أما المسألة الثانية وهي إقامة الحد عليه، فنقول القول الراجح أن من ثبت عليه هذا فيجب قتله ويجب إقامة الحد عليه. ثبتم معي؟ هذا متى؟ إذا ما وصل الأمر إلى الحاكم، إذا ما وصل الأمر إلى الحاكم. أما لو فرض أن رجلا من المسلمين ابتلي فاستهزأ وتاب إلى الله توبة نصوحا، فنقول توبته تقبل إن شاء الله، وعليه أن يكثر من الحسنات وأن يزيد في تعظيم ربه سبحانه وتعالى عبادة وطاعة ونحو ذلك، والله عز وجل يغفر له إن كان صادقا. فهمتم الفرق بين المسألتين؟ طيب، إذا استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم، قد يحتج بعض الناس بأن هناك من في زمن الرسول من استهزأ بالرسول أو اعترض على الرسول ولم يقتله. قال العلماء ذاك حق كان للرسول له أن يتنازل عنه، أراده الرسول صلى الله عليه وسلم لمصلحة، كما كان لا يقتل المنافقين حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. أما بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم فليس لأحد الحق في التنازل، فمن سب الرسول أو استهزأ بالرسول ليس لأحد حق أن يتنازل ويقول نتنازل عنه ونتركه، بل يجب إقامة الحد عليه. تبعتم معي؟ طيب، ما حكم من سب الصحابة؟ العلماء تكلموا فيها كلاما طويلا، منهم من يكفر ساب الصحابة، ومنهم من لا يكفر ساب الصحابة بل يقول يجب أن يؤدب، والصحيح أنه يفصل بين نوعين من السب. فمن سب الصحابة لدينهم أو سب وشتم من تواترت صحبته وفضله، مثل أن يسب المهاجرين والأنصار أو يسب أبي بكر وعمر وغيرهم من كبار الصحابة، فإن هذا القول الصحيح أن سابه كافر. القسم الثاني أن يتكلم في بعض الصحابة بما لا يقدح في دينهم، مثل أن يصم واحدا من الصحابة بأنه جبان أو بخيل أو بأنه كان يريد ملكا، فنقول هذا لا يكفر بل يجب أن يؤدب، بل يجب أن يؤدب. وعليه تتفرع مسائل: من كفر الصحابة إلا ثلاثة أو أربعة، من راجح فيه؟ الراجح أنه يكفر. من كفر أبا بكر وعمر مع تواتر الأدلة من الكتاب والسنة على فضلهما فكفرهما، قال هذا مكذب لما جاء القطع به من الكتاب والسنة فيكفر. لكن من كذب أو من استهزأ أو غيره بصحابي لأمر من الأمور، فنقول هذا الذي تكلم فيه العلماء وقالوا يجب أن يؤدب، يجب أن يؤدب وإن كان لا يكفر بمثل هذه الكلمة أو العبارة. نختم. لا التكفير لا يكون سدا للذريعة. الشريعة الإسلامية لا تشدد العقوبة سدا للذريعة، وإلا لقلنا الزاني يقتل سدا لذريعة الزنا، وهذا في حد، هذا في حد، في حد. لا في الشريعة الإسلامية منضبطة، ولهذا ما نقول والله سياسة لا نقتل شراب الخمر ونقتل الزاني لأجل إيش؟ أن نقضي ونقضي على، نقول لا ليس هذا. فلا ينبغي التساهل في الأحكام ولا التشديد فيها لأجل ذلك، وإنما نستقصي موارد الشريعة الإسلامية ونأخذ بأحكامها، ثم بعد ذلك ننظر في حكمها وعللها، فسنجد أن كثيرا منها هو سد للذريعة، مثل تكفير الساب أو المستهزئ وإقامة الحد عليه، هذا سد للذريعة. لذريعة إيش؟ لذريعة حفظ الدين. ما هي الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الضرورات الخمس. ليش حفظ الدين؟ حفظ الدين اقتضى تعليم العقيدة وتعليم الناس ومنع الشركيات وإقامة الحد على المرتدين وعلى الزنادق. لماذا؟ لماذا يقام الحد عليهم؟ نقول من أجل الحفاظ على الدين. ولهذا البلد الذي يحكم فيه بالشريعة في هذا الباب لا تكاد تجد إنسانا يستهزئ بالدين أبدا. وإذا وجد التساهل في إقامة أحكام الشريعة على هؤلاء السابين للرسول صلى الله عليه وسلم أو لله أو المستهزئين بالله وبالرسول، إذا صار فيه تساهل كثر الوقوع في هذا. وانظر الآن إلى جمهرة كبيرة من الكتابات، روايات وكتابات وتحليلات مملوءة بالاستهزاء بدين الله، الاستهزاء الصريح، يسخر من التوحيد ويسخر من الصلاة ويسخر من الصيام ويسخر من الحج ويسخر من الحجاب ويسخر من الرسول ويسخر من زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويسخر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويسخر من الجهاد في سبيل الله. هذا كله موجود ومدون. فهؤلاء لو أقيم على بعضهم حكم الله عز وجل ليش؟ لتأدب الباقون، ولما وجدنا من يستهزئ بالدين الإسلام، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفاظا على الدين وعلى العقيدة وعلى الإيمان أن تستباح بمثل هذه الكتابات. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب أن من استهزأ بلسانه فقد كفر. الكفر الحقيقي المتعلق بالقلب، يعني لا يقول قائل إنه يكفر بلسانه لكن ترى قلبه مطمئن بالإيمان، نقول لا، قولوا قد كفرتم بعد إيمانكم لأنه قالوا هذا الكلام، وهذا مرتبط بمسألة مهمة جدا وهي دلالة الباطن على الظاهر. فلو كان قلبه معظما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم لما استهزأ. فلما استهزأ استدللنا بذلك على أنه في قلبه نقص شديد في تعظيمه لله عز وجل، أوصله إلى هذا المزلق الخطر وهو الاستهزاء بالله عز وجل المؤدي إلى الخروج من الملة. وإنما قلنا هذا لأن بعض من يتكلم في هذه المسائل يعني يهون من شأنها ويقول هذا يجري على الألسنة وهذا يتكلم بلسانه، فنقول يجب أن يحاسب ويجب أن يبين له. صحيح أنك قد تكون في مكان لا تجري فيه عليه أحكام الله ولا تملك ذلك، لكن أيضا قل له ترى هذا كفر، تب إلى الله وحد الله. فهذا البيان مهم للناس، لكن أن يأتي قائل ويقول لا إن هذا يجري على الألسنة وإنهم لا يقصدون ذلك في قلوبهم، نقول لا عبرة بهذا. مثل لو إنسان سجد لضريح ثم قلنا له هذا شرك، قال لا أنا لم أعتقد بقلبي تعظيم صاحب الضريح وإنما قلبي موحد معظم لله وحده لا شريك له، نقول هذا القول لا ينفعك. أيضا من مسائل هذا الباب وجوب الحذر في ما يتعلق بمزالق اللسان. إذا كان الإنسان يكفر بكلمة قد يقولها مضحكا لقوم أو قاطعا لطريق يعني أو غير ذلك، فعليه أن ينتبه لذلك، أن ينتبه لذلك، فإن مسألة اللسان أمرها كبير وعظيم، وإن الإنسان ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة. ومن أعظم ما ينطبق عليه مثل هذا الحديث في الوعيد أن يتكلم بكلمة يسخر فيها من شيء من أحكام الشريعة الإسلامية. ويا ليت يعني الناس خاصة فيما يتعلق بوسائل الإعلام وغيرها يا ليتهم ينبه بعضهم بعضا على مثل هذه المزالق الخطيرة. أبالله، شوف الآية، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني ما وجدتم ما تستهزئون به إلا أن تستهزئوا بالله وبرسوله وبكتابه. كذلك أيضا نقوله للممثل الذي يسخر من الدين الإسلامي، ما وجدت ما تسخر به إلى الدين الإسلامي؟ إذا كان عندك مضحكات اضحك على حيوانات وجبال وأشجار وأحوال ناس وغير ذلك، لكن ما تجد ما تسخر به وتستهزئ به إلا الدين، هذا لا يعفيك. ولهذا قال لا تعتذروا، لا ينفعك الاعتذار، تقول أنا ما قصدت، أنا لم أرد، كنت أقطع الركب، قصدت إضحاك القوم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. نسأل الله عز وجل أن يصلح الحال، اللهم أصلح أحوالنا جميعا وأحوال المسلمين وأحوال إعلامهم، لأنه وللأسف الشديد فيه كثير من التخليط في جوانب أحكام الشريعة ومنها ما قد يصل إلى حد الاستهزاء، إلى حد الاستهزاء، وهنا مكمن الخطورة. نعم تفضل يا شيخ اقرأ المسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا كافر. نعم هي أصل المسألة، يعني ناقض للتوحيد، يعني كان الشيخ لما كتب كتاب التوحيد ذكر بعض نواقضه ومنها الاستهزاء بالله وبكتابه أو برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. في من فعل ذلك كائنا من كان، مع رسول الله ليس مع رسول الله، كائنا من كان، أن من قال هذا الكلام هذا آية نص صريح، يعني أن الآية وإن نزلت في غزوة تبوك فحكمها عام، وقد أطبق الأئمة رحمهم الله تعالى على هذا الأمر، أطبقوا على أن مدلول هذه الآية عام، ولهذا قلنا في أول مسألة بعد أن تكلمنا عن الرواية وعن الباب قلنا إن قوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم استفاد منه العلماء أن هذا القول كفر بعد الإيمان، وليس كما يزعم البعض أن هؤلاء كانوا منافقين وكفرهم كان لأجل النفاق. نعم. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. نعم وهذه من أين نأخذها؟ ها؟ من قصة عوف بن مالك، من قصة عوف بن مالك، فإنه نقل ما قاله هؤلاء نصحا، وليس هذا من باب النميمة. النميمة أن تنقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس قاصدا للإفساد، فلان قال كلاما فتنقله إلى الآخرين لتوغر صدوره، فنقول هذا من النميمة. أما إذا نقلت الأمر على وجه الإصلاح فإنه يكون من إيش؟ من النصيحة ومن الدين ومن العدل. وعلى ذلك تأتي أمثلة كثيرة، مثل من رأى منكر، هنا فيه تفاصيل، لو رأيت شخصا على منكر أنت وإياه فالأصل أنك إيش؟ تنكر عليه، لكن لو رأيت من يجاهر بالمنكر ويضل الناس بهذا المنكر فنقلك له ليس من باب النميمة، ليس من باب النميمة. كذلك أيضا لو رأيت قوما اجتمعوا على حرب الدين وعلى حرب الإسلام ونحو ذلك فإذا نقلت ما يقولونه للمسلمين تحذيرا فهذا من باب النصيحة وليس من باب النميمة. فكما أشار الشيخ رحمة الله عليه في هذه المسألة هناك فرق بينهما، فهذا الصحابي الذي نقل ما قاله هؤلاء لأن هؤلاء قالوا أعظم قول وأشنعه وأشده وهو الاستهزاء بالله وبالرسول وبالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فنقل ما قالوه نصحا فوجد القرآن قد سبق ونزلت في ذلك آيات بينات تتلى إلى يوم القيامة، فدل على أنه كان ناصحا، وقد جرى هذا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في يعني قصص بعض الصحابة إنهم نقلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في تفسير قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. نعم يا شيخ. أحسن الله عليك. الخامسة الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. نعم العفو إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طيب. نعم العفو هذا يحبه الله عز وجل، وهذا العفو فيما كان من حق الإنسان يعفو عنه ويصلح، فهذا يريده الله عز وجل. إنسان أخطأ واعتذر، العفو طيب. إنسان أذنب واستغفر، الله يعفو عنه. وبين الأمر الآخر وهو الغلظة، لمن إيش؟ لمن قال كلاما عظيما، فهذا يجب أن يغلظنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هؤلاء يعتذرون ويقول إنما كنا نخوض ونلعب ونقطع الطريق ونحو ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم أغلظ عليهم ولم يلتفت إليهم، ويكتفي بتلاوة الآية أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا فيه جانب نصح. نعم يا شيخ، تفضل يا شيخ، باقي مسألة. تفضل المسألة الخامسة، أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. من الاعتذار ما ينبغي ألا يقبل، أو ما لا ينبغي أن يقبل. هناك من الاعتذار لا يقبل قول صاحب، فيستنبط منه إقامة الحد على هؤلاء كما رجحه بعض العلماء. فنقول اعتذارك توبتك بينك وبين الله، لكن بالنسبة لك لا نقبل، يجب إقامة حكم الله عز وجل في مثل هذا القول. نسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.